إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها المؤمنون، إن من حكمة الله عز وجل أن أرسل في كل أمة من الأمم رسولا يدعوهم إليه ويبين لهم أمره ويحذرهم من نهيه، يدعوهم إلى التوحيد. يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا، يقول جل وعلا: ولقد بعثنا. البعث هو الإرسال في كل أمة، الأمة من الأمم السابقة وآخرها أمة الإسلام. ليس بعد هذه الأمة أمة، وليس بعد رسولها رسول صلى الله عليه وسلم، فهي آخر الأمم، ولكنها أولها يوم القيامة، هي السابقة يوم القيامة، ورسولها آخر الرسل ولكنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام. والأمة تطلق على معاني، منها الفئة من الناس، كما قال جل وعلا عندما ذكر عن موسى عليه السلام، عندما ورد ماء مدين قال: ووجد عليه أمة من الناس يسكنون. وتطلق الأمة أيضا على الزمن، على المدة، كما قال جل وعلا في سورة يوسف عن السجين الذي خرج من السجن وتذكر يوسف، قال: وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة. وتطلق أيضا على الملة وعلى الطريقة، قال جل وعلا في حق الكفار المقلدون: إنا وجدنا آبانا على أمة، أي على ملة وطريقة. وتطلق أيضا على الإمامة في الدين وعلى القدوة، كما قال جل وعلا عن الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالشاهد في هذه الآية أن الله عز وجل بين أنه أرسل في كل أمة الرسول. والرسول يا عباد الله هو من يوحي الله إليه بشرع ويؤمر بتبليغه للناس. والرسول غير النبي، فالنبي من يبلغ أو يؤمر بشرع ولكنه لا يؤمر بتبليغه، أي أنه من يوحى إليه الوحي ولكنه لم يؤمر بتبليغه للناس. أما الرسول فإنه يوحى إليه ولكنه يؤمر بتبليغ الرسالة. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. وقد ذكر الله عز وجل الرسل في القرآن، قال جل وعلا: رسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل. وهم كثير، منهم من ذكر في القرآن ومنهم من لم يذكر، ونؤمن بهم ونصدقهم ونعترف بهم. قال جل وعلا: كل من آمن بالله وملائكته ورسله. فمعنى ذلك لا نفرق بين أحد من رسله. ومعنى لا نفرق بين أحد من رسله أي لا نفرق بينهم في الرسالة والتصديق، وأنهم رسل من عند الله صادقون، وأنهم رسل صادقون وعبيد لا يعبدون، ولكنهم رسل لا يكذبون. أيضا ألا نتبع منهم الآن إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتمهم وملته مصدقة لما معهم عليه الصلاة والسلام. فبالإيمان والتصديق لا نفرق بين أحد منهم، كلهم رسل من عند الله. أما في الاتباع والاقتداء فمحمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لمؤمن ولا مسلم ولا بشر في هذه الأرض بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام، لأنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام. بل إن الله عز وجل قد أخذ الميثاق والعهد على الأنبياء والمرسلين أنه لو بعث فيهم رسول وهم أحياء، وهذا من باب التصديق وتقرير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه، أن يتبعونه. قال جل وعلا: وإذا أخذ الله من النبيين ميثاق إذا أمروا بالباطل. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، أولهم إبليس لعنه الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه، من دعا إلى عبادة نفسه سواء بالقول أو بالفعل. وكذلك لا عباد الله من عبد وهو راض بالعبادة، أما من عبد وهو لم يرضى بالعبادة كالصالحون الذين لا يحبون أن يعبدوا ولا يدعون من دون الله، وكالأنبياء وكالمسيح ابن مريم عليه السلام وهو من الأنبياء، أيضا هؤلاء غير راضين بالعبادة فهم ليسوا طواغيت. وكذلك لا عباد الله من ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، من اعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما يحصل لك في المستقبل وأنه يعلم متى يأتي المطر وأنه يعلم متى يحصل كذا، فهذا من الطواغيت. وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله فهؤلاء الطواغيت. فيجب علينا امتثالا لهذه الآية أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نجتنب كل الطرق المؤدية إلى الكفر وإلى الشرك وإلى عبادة الطاغوت. قال جل وعلا: فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وقائد الحر وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد عباد الله، ثم قال جل وعلا ختاما للآية: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي من الأمم، هذه الأمم التي بعثت فيها الرسل وأرسلت إليها الرسل، منهم من هدى الله، منهم من هدى الله عز وجل وأخذ منهم من هدى الله وأخذ بأسباب الهداية وأطاع الرسل امتثالا لأمر الله جل وعلا وانتنابا لنهيه سبحانه وتعالى، ومنهم من حقت عليه الضلالة الذي أخذ بأسباب الغواية واجتنب أسباب الهداية فقد حقت عليه الضلالة والعياذ بالله. وهذا خطر عظيم، فينبغي علينا يا عباد الله أن نأخذ بأسباب الهداية وأن نجتنب أسباب الضلالة، لأن الهداية هي الفوز العظيم وهي النجاة يوم القيامة، كما قال جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الله هو الإسلام وهو السنة، فاتباعه واجب على الجميع، الامتثال به والسير عليه في هذه الدنيا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر والبعد عمن يخالف هذا الطريق المستقيم، فإن هناك طرق أخرى معوجة ومظلمة غير مستقيمة، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله الله يا عباد الله، الأخذ بأسباب الدخول في نور الإسلام والاستفادة من هذا الدين العظيم وتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو خالف الكثير وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعليكم بالجماعة وعليكم بالسنة وعليكم بالاتباع، واحذروا الابتداع واحذروا طرق الضلال، فإن الحياة قصيرة، الأجل محدود، والنفس محدود والأجل محدود، وكل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الأمر واضح والأمر بسيط والحمد لله يسير على من يسره الله عليه. جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا هذه أول وحدة. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في الليل. أو كما قال ثم قرأ قوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله فلا تعلم نفس ما في لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم أخذ بلسان نفسه ثم قال كف عليك هذا. فقال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال تكلك أمك يا معاذ وهل يكف الناس في النار على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالأمر واضح ولكن يحتاج إلى مجاهدة يحتاج إلى جهاد يحتاج إلى وقفة صادقة. الأيام محدودة وما أدراك لعل الأجل قريب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. أتى أمر الله قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوا وسلموا على محمد بن عبد الله فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأئمة الحنفاء الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى ما تحب وترضى ووفقه ونائبيه إلى كل خير وهدى وكل نواصيهم إلى البر والتقوى وانصر بهم كلمة المسلمين. اللهم وفق جميع حكام المسلمين إلى تحكيم شرعك إلى تحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأخرجهم من الظلمات إلى النور يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم نسألك يا حي القيوم الفوز يوم القضاء وحياة السعداء ومنازل الشهداء والحشر مع الأنبياء. نسألك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.